بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. قصة بيع جمل جابر رضي الله عنه. تظهر في هذه القصة رحمة وتواضع ولطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وقد روى هذه القصة الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده وغيرهم، وساقها الإمام أحمد في مسنده مساقا مطولا ومفصلا. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف، حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: فأنخ. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يديك، أو قال: اقطع لي عصا من شجرة. قال: ففعلت. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي يباريها في السير ويماشيها. قال: وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت يا رسول الله، بل أهبه لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت: فسمني به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بدرهم. قلت: لا، إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبدرهمين. قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. قلت: قد رضيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رضيت؟ قلت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: هو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخذته. قال جابر رضي الله عنه: ثم قال لي: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثيبا أم بكرا؟ قلت: بل ثيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت إن شاء الله. قال: أما إنا لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا فنفضت نمارقها. قلت: والله يا رسول الله، ما لنا من نمارق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال جابر رضي الله عنه: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت، فأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا، قال: فأخبرت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فدونك فسمعا وطاعة. قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين جابر؟ فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال أي ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. فدعا بلالا رضي الله عنه فقال: اذهب بجابر فأعطه أوقية. فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمي عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب الناس، يعني يوم الحرة. وفي لفظ آخر في المسند بسند صحيح قال جابر رضي الله عنه: فلما قدمت المدينة جئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، زن له وقية وزده قيراطا. قال: قلت: هذا قيراط زادنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا حتى أموت، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا. وروى ابن ماجة في سننه بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال لي: أتبيع ناضحك هذا بدينار؟ والله يغفر لك. فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار: والله يغفر لك، حتى بلغ 20 دينارا. وروى الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه. صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه.